يقول جدته أرضعته، ماذا تكون خالتك أختك من الرضاع، ماذا تكون أنت لبناتها محرما، وبالتالي لا يجوز أن تتزوج منهن.